أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الاستخارة، وتقدم أن النصوص بلحاظ الاستخارة وردت في معنيين: إما بالمعنى اللغوي بمعنى طلب الخير من الله سبحانه وتعالى، وهو صرف دعاء حينئذ يكون، وإما بمعنى المشورة، طلب المشورة من الله سبحانه وتعالى. والفرق بينهما كما تقدمت الإشارة إليه، احنا ذكرنا مو بالكتاب، أنه بالثاني تنتظر جواب عن طريق المسبحة، عن طريق القرآن، فتح القرآن، عن طريق الرقاع، عن طريق آخر، تنتظر جواب أنه أفعل لا أفعل، أقدم لا أقدم. أما بالمعنى الأول لا، دعاء، دعاء أنت ما تنتظر من عنده سوى التسديد، سوى مثلا حسب ما طلبت أنت بالدعاء، طلبت تسديد تسديد، طلبت شيء آخر شيء آخر. فإذن من خلال مراجعة الروايات تجد أن الاستخارة وردت في معنيين: في المعنى اللغوي، والمعنى الآخر اللي هو طلب المشورة من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تطرق الكتاب إلى أن كيفية الاستشارة والمشورة من الله سبحانه وتعالى غير محددة، يمكن أن تتحقق بآلية المسبحة، يمكن أن تتحقق بآلية فتح القرآن، يمكن أن تتحقق بالرقاع، يمكن أن تتحقق بطريق رابع وخامس. وانتهى البحث بنا إلى طرح تساؤلات ثلاثة. التساؤل الأول اللي كان هو عبارة عن أنه هذه الطريقة المألوفة في زماننا هذا من الاستخارة، هل هذه معتبرة حسب الأدلة الشرعية أو لا؟ ليست معتبرة، فهل يمكن لنا أن نثبت اعتبارها من خلال مراجعة الأدلة أو لا؟ يعني إذا واحد إجا سألنا قال لنا مولانا اتشوا باليوم كواحدكم يأخذ باليوم كم خيرة، كم مرة يأخذ خيرة يستخير الله سبحانه وتعالى، أكو دليل على حجية هذه الاستخارة أو لا؟ يمكن أن نخرج بجواب لو نبقى متحيرين؟ هنا يمكن من خلال أحد طريقين أن نجيب: إما من خلال أدلة القرعة اللي انتهينا من عدها، نقول يابا مو عندنا أدلة شرعية أثبتت حجية القرعة في موارد، خو هذه الاستخارة اللي ناخذها بزماننا إما بالمسبحة وإما بالقرآن وإما بالرقاع وإما وإما، هذه في الواقع مصداق من مصاديق القرعة، لكن بهذا الشكل أن أدلة القرعة وردت في موردين: مورد غض النظر فيه عن النزاع أخذ في موضوعه كل أمر مجهول، حيث ورد في صحيحة محمد ابن حكيم شورد كل مجهول ففيه القرعة، مضمون الشيسة خلي نقول كون المورد مورد نزاع أو عدم كونه مورد نزاع هنا أنا ما ملحوظ فعلا، كل مجهول ففيه القرعة. والمفروض هنا أنا ما أدري هسا الزواج بهذه المرأة، الالتحاق بهذه الجامعة، فتح هذا السوق التجاري، شراء هذه السيارة، هذا أمر شنو؟ أمر جيد، صلاح بي ما بي صلاح، مجهول إلي، فيمكن أن يكون مشمولا لكل مجهول ففيه القرعة، فأتمسك بعموم أو إطلاق شنو؟ مجهول. قلت له لا، هذا واحدة ما يكفي همات، الرواية قالت كل مجهول فيه القرآن، سأذر في تتزوج وما تدري هذا الزواج صالح أو مو صالح، سوي قرآن. سأنا أسوي قرآن أكتب بالكذا، إحنا نريد نجر بيمن بالمسبحة، نريد بالقرآن مو بهذا الشكل. فلا بد أن نعمم أو نتمسك بإطلاق أمر آخر حتى نتعدى من هذا الجانب إلى ذاك، واضح لو لا؟ كما وسعنا من دائرة المجهول وعممنا علما لهذا المورد اللي نريد مشورة من الله سبحانه وتعالى، كذلك نعمم أمر القرعة إلى ما يعم بمن الوصول إلى المطلوب عن طريق المسبحة عن طريق القرآن، ما منحصر بالرقاع وغيرها، أي طريق من الطرق ذكر في الرواية أو لم يذكر. فإن الطريق الأول اللي يمكن أن نستعين به لإثبات حجية القرعة واعتبار حجية الاستخارة واعتبارها بالشكل المألوف في زماننا، التمسك بروايات القرعة بعد التوسعة من هاتين الناحيتين، جيد، هذا الطريق الأول. هذه خوب قسم من الروايات القرعة، هكذا قسم من روايات القرعة، هذا أريد أن تلتفت لي، قسم من روايات القرعة واردة في مورد حل الخصومة كما هو الحال كان وين في بني في رواية صحيحة أبي بصير لعله وغيرها، هذا مو مهم أي من الراوي. خب هنا احنا ما عدنا منازع، هنا نستونا نريد نسوي شنو، ألفة بين زوجين، ما نريد نزاع وخصومة، لا تجيب هذا الاسم أصلا هذا بتجي أيام. خب حينئذ ماذا نفعل؟ هل يمكن أن نتمسك بتلك الروايات لو لا؟ يعني بالنتيجة يمكن التمسك بكل روايات القرعة لو فقط اللي وردت في غير موارد النزاع اللي لسانها لسان كله مجهول، نقول لا، حتى هذه الواردة في موارد المنازعة والخصومة يمكن أن احنا نستفيد منها بعد إلغاء خصوصية الخصومة، واضح لو لا؟ نقول خصوصية ما إلها الخصومة، اي هذه القضية قضية مجهول جهالة، لأن عندما تصير خصومة ومستحكمة الجهالة فحينئذ شنو، حتى ترتفع المشكلة نجري القرعة، فإذا هي لحل المشكل ورفع الأمر المجهول طبيعي. هذا سأريد أن أتممه، هذا أمس ما ذكرناه وما موجود بالكتاب، هذا أشبه بالإشكال لعله. إحنا الرواية اللي جبت لنا إياها هسه إحنا من باب المثال إش كانت؟ كانت هذه، بل إن رواية، شوفوها بالله صفحة 31 آخرها، بل إن روايات القرعة الأخرى، هو طبقنا هذا لو لا؟ أي بل إن روايات القرعة الأخرى الناظرة إلى حالة وجود التنازع من قبيل صحيحة أبي بصير، ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق، يمكن التمسك بها هذه بعد إلغاء خصوصية النزاع، فإنه يمكن أن يفهم منها أن تمام النكتة تكمن في وجود حق مجهول يراد، ومن حقك أنت، واضح لو لا لهنا؟ منازعة نتركها، الخصومة نتركها، نغض النظر عنها لأنه نشوف ما لها فرد مدخلية في السؤال، كان وارد في مورد الخصومة جواب التعليق، فنرغي خصوصية التنازع، واضح لو لا؟ بس يبقى فرد شيء وهو أنه حتى الحق هم نتنازل عنه، وجود حق، مو احنا بموردنا حق وينس، انا اريد ان اشتري سيارة حق شنو؟ يعني شنو حق؟ مو بالرواية وارد على أنه شنو إلا خرج سهم المحق. وهنا نعم في تقريب الاستدلال قلنا النكتة تكمن في وجود حق مجهول، لو تكمن في وجود جهالة. يعني الأمر الثاني همات يغض عنا النظر، إيه؟ فهل يمكن غض النظر أيضا؟ شو هذه هواية بعد الرواية قمنا نوخر من حتى إلى أن التفت شنو كلامي لولا غضينا النظر عن الخصومة. وإذا بقينا نلاحظ وجود حق مجهول في موردنا، حق مجهول ما أكو، مجهول أكو بس حق بعنوان أنه حق مين شنو يعني، حق عليه من شنو، إلا إذا تسوي على أنه من حق العبد على مولاه أن يبين له وفرد. هذا يحتاج إلى عناية، يعني هذا لعله منصرف عنه هذا التعبير، واضح لو لا منصرف عن هذه الحالة. هذا حبيت أن أقوله. هذا بالنسبة إلى الطريق الأول. فإذا الطريق الأول اللي يمكن من خلاله أن نثبت اعتبار الاستخارة في يومنا هذا بالطريقة المعهودة في يومنا، يمكن إثباته من خلال مراجعة روايات القرعة، سواء كانت واردة في مورد الخصومة أو كانت واردة في محض الجهالة. جيد. الطريق الثاني اللي يمكن من خلاله اعتبار الاستخارة في بالطريقة المعهودة، أن هذه الطريقة متضمنة لدعاء، للدعاء. هو الإنسان عادة ما يجي يفتح القرآن من دون أن يستعين بالله، من دون أن يطلب من الله، هو هذا الطلب دعاء، من دون أن يطلب من الله التسديد والتوفيق وإراءة الطريق، من دون بل إذا أمكننا أن نقول الدعاء مو إلا لفظ، مو إلا كتابة أو لفظ، إشارة أو بالقلب همات يمكن، إذا واحد قلبه هيك مشربه كلش وسيع، هنا بالنتيجة جاي يفتح القرآن أو يأخذ خرز المسبحة، الغرض من عنده شنو؟ مديد الاستعانة من الله، مو كذا لا، ويصدق عليه دعاء. إذا عممنا، على كل حال يمكن أن نستعين بأدلة الدعاء وروايات الحث على الدعاء، مطلوبية الدعاء، الترغيب في الدعاء، اعتبار الدعاء وحجيته. هذا هو، هذا وإن لم يكن يحتاج إلى دليل، لأنه أصلا هو لولا الدعاء الإنسان يعني العبد اللي تبقى العبد تبقى علقته بالبارع عز وجل من خلال الدعاء. أفضل العبادات مخ كذا هو الدعاء، مخ العبادة. على كل حال يمكن الاستعانة بروايات الدعاء لإثبات أن الاستخارة معتبرة، ليست تشريعا، ليست أمرا ماذا لا يريده الشارع، لأن بالنتيجة متضمن علما للدعاء. فتأمل يريد لو لا بالتطبيق إن شاء الله نشوف. هذا ملخص الطريق الثاني. وإذا دخلت في وادي الدعاء حينئذ قد يقال بعض الأمور التي ذكرت في أبواب الدعاء من آداب وسنن يمكن أن تلحظ، إيه لابد أن تلحظ في الاستخارة، في باب الاستخارة. أفرض الدعاء متوجه للقبلة، الدعاء بعد الطهارة، الدعاء في الوقت المناسب يوم الجمعة، أفرض مثلا الدعاء في المكان المناسب في المشاهد المشرفة أو المساجد، الدعاء، وهذا يمكن بعد حينئذ تعميمه إلى الاستخارة أيضا. الفكرة واضحة؟ وإذا لوحظت هاتان الطريقتان، عفوا، وإذا لوحظ هذان المعنيان المذكوران علما للاستخارة، المعنى اللغوي طلب الخير، المعنى الثاني الاصطلاحي طلب المشورة من الله سبحانه وتعالى، إن اثنينات طلب من الله موجله لا، لكن قلت واحد حتى يتضح أمرين، طلب الخير ما تنتظر جواب من الله، طلب المشورة شنو تنتظر جواب؟ كم خرزة تبقى الآية اللي تخرج؟ إراءة الطريق. ذلني ما دام دخل هذا الاستخارة الاصطلاحية في ضمن الدعاء، فالمناسب حينئذ أمات إذا أمكن للمكلف أن يجمع بين الأمرين، حلو، لأن كلاهما دعاء راح يصير أو مصبوب منتهيان إلى وادي الدعاء، لأن الأول واضح دعاء، الثاني أمات قلنا لا يكون أجنبيا عن مسألة الدعاء، فيحصل للإنسان مثلا ابتداء أن يطلب من الله الخير ثم يطلب المشورة بهذا الشكل، فيجمع بين الأمرين، أو طريق جمع آخر كما سنقرأ بالكتاب نشوف شنو المناسب لوضعية الاستخارة بالمعنى الثاني. هذا حصيلة المطلب، أعيد له واضح؟ إذا أكو همات فرد إشكال إن ذكر إن شاء الله. قال اثنين، نحن لسنا بصدد بحاجة في إثبات مشروعية الاستخارة بأشكالها المتداولة اليوم إلى قيام دليل خاص. هذا بعدين أرجع له، خل أقرأ الفقرة ثم أرجع له. بل تكفينا أدلة الحث الشديد، هذا قرينا أظنه، ما قرينا أخو. بل تكفينا أدلة الحث الشديد على الدعاء والتي تجعل منه عبادة بأسمى معانيها، مخ العبادة، والآيات القرآنية منها ما يتقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذ من الواضح أن الذي يقبض المسبح ونحوها من وسائل الاستخارة يأخذ بالدعاء والإلحاح على الله سبحانه في تشخيص واقع الأمر المجهول عليه. أمس إيش قلت أنا شيخ أحمد؟ قلت بعضهم شلون؟ ماكو أصلا دعاء، ماكو أو بسم الله الرحمن الرحيم، هذا صعب، حد راح يدخل فيه بالمعنى الأول. استخارة بالمعنى الأول، قراءة يعني مثل قراءة كأنه يقرأها كذا رقاع. نريد ندخله بالدعاء؟ لا لا، هسه احنا بغض النظر عن ذاك، نريد بهذا، أقول هذا ما راح مشمول إلا الطريق الثاني، فقط الطريق الأول إذا تريده، لأن بعضهم ماكو خيرته، هي ماكو بها دعاء وكذا، وهذا مو كله، لا كل السريعة ما بيها دعاء. خلنا نفرض إذا أكون شيء معاذ، هذا بعد حينئذ دخوله في هذا شوية مشكل، إلا إذا قلت شنو نعمم الدعاء حتى للطلب النف ثانية أو الفعل اللي جاي يقوم إلى أنه بالنتيجة شي يريد، ويريد يستعين بالله سبحانه وتعالى. وأي محذور في أن يطلب المؤمن أثناء دعائه، هم دعاء وهم شوية زيادة، تشخيص الواقع المجهول له من خلال المسبحة وغيرها. سؤال، دعاء دعاء، فما نحتاج إلى دليل خاص، تكفينا أدلة الدعاء والحث عليه والترغيب سمرد نثبت ترغيب إلى الاستخارة، لكن فرد شيء وهو الدعاء المتقدم على الاستخارة، خب هذا مشمول لأدلة الدعاء، لكن هذه الطريقة شلون؟ فتح القرآن شلون؟ هذا ربطه بالدعاء شنو؟ مو احنا نريد شنو؟ نأتي بطريق يؤمن لنا اعتبار ماذا؟ العادة المألوفة في كيفية الاستخارة. طب هالمقدمة اللي يقراها قبل ما يأخذ خرز المسبحة هذه دعاء، فتدخل في ضمن ما دل على الحث، طلب، ترغيب، الدعاء سواء. أما هذه الطريقة مشمولة لروايات الكذا، هذه السطر الأخير السطرين الأخيرين يحاول أن يثبت ذلك ظاهرا. وأي محذور في أن يطلب المؤمن أثناء دعائه تشخيص الواقع من خلال ما بي محذور، لكن دليل الدعاء يشمل له لا مسألتين هذه. احنا ما جايين نقول هذا امر محرم، اي محذور اي صدق اي محذور، ماكو اي محذور، لكن أدلة الدعاء ترشد الى هذا. هذا الكلام هذا ضعه في ذهنك، واضح شنو المقصود له لا؟ يعني بعبارة اخرى، طريقتنا سيدنا سيد جلال، طريقتنا المعهودة بالاستخارة تنحل إلى أمرين، واحد دعاء، واحد أخذ خرز المسبحة. الجانب الأول يتأمن روايات الدعاء، فيمكن أن ندخل في نطاق الأدعية، وحينئذ ما ورد من آداب وسنن في ذاك الباب يمكن أن نقول بثبوته هنا أيضا. أما الجزء الثاني، الأمر الثاني، أخذ المسبحة، فتح القرآن، كتابة الرقاع، هذا شو له ربط بالدعاء؟ هذا مو دعاء، هذا تشخيص. هو دعاء مع تشخيص الواقع شنو؟ شلون نقول تشخيص الواقع؟ هذا هو دعاء مع تشخيص الواقع شنو؟ لا، يدعو ليتشخص الواقع. ليش؟ لا قوته. إيه هو إيه؟ يقول الله. إيه. يعني إذا كان لا بأس في الدعاء لتشخيص طبعا خلنا. لا، الدعاء لتشخيص الواقع دعاء، أما تشخيص الواقع ليس دعاء. أنا ما جاي أذن في كون طلب تشخيص الواقع من الدعاء، خو فرد من أفراد الدعاء طلب تشخيص الواقع. لكن ممارسة أمور أخرى هذه بعد من ضمن الدعاء. هذا مقصودي واضح لو لا؟ هذا إدخاله تحت الدعاء شلون؟ ما نريد نقول على أنه أمر محرم، لا، هو لا يريد يشرع، لا يريد المستقيل ولا يريد كذا، لكنه إدخاله تحت ذاك موضوع أدلة الدعاء، هذا شوي هنا قد يكون مشكلة. واضح مقصود؟ خب، إن المسألة ما دامت مسألة دعاء فهي لا تحتاج بعد ذلك إلى دليل خاص يدل على المشروعية، وهذا ما احنا نقبله لكن بلحاظ الجزء الأول منها، ولتكفي أدلة مشروعية الدعاء ورجحانه، كما أن المسألة بعد هذا لا تبقى منحصرة بالمسبحة، بفتح القرآن، بالرقاع، أي طريق من الطرق بعد، أي وسيلة من الوسائل، وبطريقة خاصة، بل من حق المؤمن الاستعانة بأي وسيلة شاء، سواء كانت هي المسبحة أو القرآن الكريم أو الرقاع الخاصة أو أي وسيلة أخرى، ما دام هو يدعو الله سبحانه ويطلب منه من خلال تلك الوسيلة الخاصة تشخيص الواقع المجهول. يعني إلا إذا هذا نجعل اللهم إني أطلب منك أن تعين لي الواقع المجهول من خلال الخرزة، من خلال المسبحة، لكن هو حتى لو هذا، خب بعد أن انتهيت من هذا الدعاء تتم بعد ليست دعاء، قد يقال هذا هو المقصود، سواضح بعد أكثر من هذا لا. وايضا اذا كان يمكن ان يقال من جهه اخرى مرات انه يستخير الله، فاذا استخار احد بعدين الله يجري على لسانه الخيار. فيمكن ان يقال انه وش الفرق بين ان يجري ان بعدين تستخير انسان او تستخير في مثل هذا الامر بالقران او بالخبز او بالسبحه؟ ما يخالف ذاك، خارج عن الدعاء ما يضر. أنا سؤال أسألك، إذا قلت اللهم ارزقني $1,000 هذا دعاء لو لا؟ دعاء. بعد 10 دقائق نزل الكذا فيه $1,000 هذا دعاء؟ خارج عن الدعاء هذا. أنا هذا مقصودي، شبيه هذا واضح لو لا؟ هذا خارج عن الدعاء، نتيجة الدعاء كذا قب هذا ما يضر. شاعمد ماكو سهل أبري ولكم ولهم. خب تفضلوا سيدنا. لذلك ربما يتوسع النتيجة في الاستخارة حتى عن من الكتاب والسنة. يتوسع خارجين لو يتوسع هنا في عبارة الكتاب مثلا هذا بعضهم يسوي مثلا قال حافظ قال حافظ أو قال ديوان أمير المؤمنين مثلا كذا إنه موجود بعض العلماء صنع كذا في ديوان أمير المؤمنين. أي ما يضر ما يضر دعاء موجود يعني هذا وكان مثلا بالنسبة حتى يكون فائدة من الدعاء لا لا يمكن التوصل الى حتى ان ادعو ان يرشدنا الله الى الطريق الصحيح، ولكن كل الطرق غير حجه انه طريقه الكذا غير حجه انه في تشخيص اي طريق صحيح. خلي يبقى مجهول شنو سألته؟ على اذا شرعت حالتين بعد ذلك شرعت الدعاء بان طلبنا الله يبين لي الحق من الباطل، هذا مشهور. فبعد ذلك الله إذا ألهمك، إذا أجاك دز لك فرد ملك، أرسل لك فرد إنسان ولي من أولياء، أو بيّن لك الحق وأجرى الحق على لسانه كذا، تعيف الطرق على الله بعد. هذا خارج عن الدعاء، هذا في مقام الاستجابة بعد، مو في مقام الدعاء. هذا ما يقولوا له دعاء، يقولوا له إجابة الدعاء. إجابة الدعاء دعاء؟ إجابة الدعاء دعاء؟ لا، إجابة الدعاء مو دعاء، ولكن إذا لم نحجج إجابة الدعاء بأنه بجميع الطرق بالنسبة للحجة مثلا الأحلام مثلا كما هو ربما يقال أنه أحد طرق أيضا الحجة، أنه مثلا الأحلام ليست حجة، مثلا السبحة ليست حجة، والكذا ليس بحجة، والمؤمن ليس بحجة، وهذا ليس بحجة، يعني تشريعها بيكون تشريع الدعاء بإرشاد المؤمن للطريق الصحيح، هذا بيكون لغو يعني تقريبا. ليش؟ لا يوجد طريق. أولا هو إجابة الدعاء لازمة؟ لا مو لازم، أخذ على نفسه، لكن أكو فرد موانع، أكو فرد. ثانيا إجابة الدعاء مو إلا على أنه فرد طريق مضمون، لا طريق يلقي في نفسك العلم، والعلم بعد انت بعد لما علمت بالكذا بتحقق الحق، انت طلبت من الله الحق، تمييز الحق من الباطل، ألهمت الحق وقطعت به، بعد حينئذ هو حجة بعد، مو ما يحتاج إلى جعل الحجية له. هي العلم علم الله يعرف طريق، هو العلم يلهمك العلم في أي مورد، يلهمك العلم وتنهى. على كل حال شوية مشكل هذا، تأملوا فيه، صار ما عندي إصرار، تأملوا فيه. وأيضا ما دامت القضية ترجع إلى كونها مصداقا من مصادق الدعاء، فمن الراجح شنو؟ مراعاة الآداب والسنن مال الدعاء. لما رجعت هذه صارت مصداق من مصادق الدعاء، فمن الراجح اختيار الوقت المناسب والمكان المناسب والإلحاح عليه سبحانه في إراءة الطريق من خلال المسبحة أو غيرها من الوسائل. والأجدر بالمؤمن إذا يستطيع أن يجمع بين كلا المعنيين، هم خير طلب الخير من الله وطلب المشورة، فإذا أراد الإقدام على قضية معينة يريد يفتح سوق تجاري وكان شاكا في سلامة نتائجها استخار بالمعنى الثاني طلب المشورة بعد ما يكمل من خلال المسبحة، فإذا تشخص له الموقف الذي يلزمه اتخاذه طلعت الخيرة زينة جيدة أقدم زين. استخار الله سبحانه بالمعنى الأول بمعنى طلب تقدير الخير والموفقية في الموقف الذي صمم على اتخاذه، هو يمكن هذا أول ذاك ثاني، لكن المناسب فنيا أول مشورة إذا طلعت زينة حينئذ يقول لا يا ربي أنا رحت أفتح السوق التجارية بعد وأطلب منك مدل، لأن قبل ما يستشير الباري عز وجل يعني قبل المعنى الثاني تحقيق المعنى الثاني تصميم على فتح سوق تجارية ما أكل يعني بعده ماكو وضوح أنه جيد إله، فبعد ما يستخير واتضح أن فتح السوق جيد حينئذ يطلب من الله سبحانه وتعالى التوفيق والخير في مشروعه. هي فيطلب دعاء حتى اليوم اذا دعيت باكر بعد لا تدعو، هو يقدم المعنى الاول لا مكيفيه الكذا اي اللهم، يطلب من الله المعنى الاول اذا قدمه يطلب من الله ان يرشده في الاستخاره اللي راح شنو يحققها، هذا هم دعاء جيد، هذا هم طلب الخير، لكن فيما يرتبط بالمشروع لعله الثاني تأخير المعنى الأول أولى، مو أنه ما يمكن يعني فنيا بعد ما أنت معتقد الخيرة تطلع مو زينة أنت شنو قد جاي تلح على الله على أنه يوفقك في المشروع التجاري، يعني ودي شوف أصلاح أكل ولا وبعدين التوفيق لعله أنسب هذا بعد ما يرد بعد ما أنا بس معنى الأول صار أي أي أي ليش ليش لا لا إيه يصير جمع بعد خروج الأولى جيدة ولا إذا الخيرة زين فالأولى الاستخارة طلعت غير جيدة وبعد لا يقدم على شيء حتى يدعو له لا أنت تقول أن الجمع لعله أنسب هذا مو ما يمكن هذا اللي تفضل به سيدنا، لكن لعله ذاك أنسب بعد ما طلع الإقدام على التزوج بهذه البنت جيد بهذه المرأة أقول ربي إذن شنو صلاح اجعله في ذلك ماكو مشكلة ماكو مشكلة ماكو مشكلة لا لا لا ماكو مشكلة جاي أقول أنا ماكو مشكلة بس أنسب لعله هكذا أسا واحد يقول أنسب أول صدقة أطي وبعدين أخذ خيرة لو أخذ خيرة وبعدين صدقة إيه إيه ها إذا يحصل على الثواب قد يقدم ذاك مع لا أقل ثواب وإذا إيه لكنه إحنا من خلال زاوية أخرى نظرية تعرفت بعد شنو مقصودي إيه ولا أنا ما لا أخالفكم في هذا. وينبغي الالتفات إلى أن من أحسن إلى أن من أحسن وسائل الاستخارة بالمعنى الثاني، احنا مو قلنا المعنى الثاني شنو اقول سيدنا سيد محمد لو بالمسبحة لو بالقرآن لو بعد شنو بالرقاع لو ما جبنا بعد قلنا او غير ذلك، صار نجيب غير ذلك ظاهر الكتاب ان يجيب فالطريق رابع لم يصرح به انطوى تحت او غير ذلك وغير ذلك واضح سيد جلال. قال ومن ينبغي الالتفات إلى أن من أحسن وسائل الاستخارة بالمعنى الثاني وأقواها ومعنى همات هذا وسيلة يساعد عليها الذوق العقلائي، يعني لما العقلاء هذا يرونه لا تأباه أحاسيسهم العقلائية يذوقوا بطعم بشهية شنو هو؟ قال أن يدعو الله عز وجل أولا بتقدير الموفقية والخير فيما سوف يتخذه من موقف، هذا المعنى الثاني زين، ويدعو منضما إلى ذلك، هذا يدعو منضما إلى ذلك بأن يلهم سبحانه قلبه، يلهم قلبه بما هو سداد. بعد ماكو مسبحة حتى يأخذ الكذا وتطلع زينة، لا، حتى الطريق الذي يريه الصحيح هو أن يطرق الباب شخص من الأشخاص ذوي الحنكة ذوي العقول المتميزة ويقول له توكل على الله، المورد مورد جيد، المحل تجاري وموقعيته جيد، واضح له لا؟ لأن أنت تريد المشورة من الله عن طريق مسبحة أو عن طريق شنو، أن يلهم شخصا كذا أو يريك مناما من طريقه، بعد أنت هذا بعد ما بي بعد يوقع في نفسه أي؟ هو قلنا أو يرى مناما أو يوقع في نفسه أو إيه. المهم أن يطمئن إلى، يركن إلى شيء من خلال شنو، يتوكل على الله. جيد شيخ أحمد؟ قال ويدعو منضما إلى ذلك بأن يلهم سبحانه قلبه بما هو سداد فيفكر ويهتدي في تفكيره إلى ذلك، أو يسترشد بعض إخوانه فيوفقون في إرشاده إلى ذلك، أو يطرق الباب عليه طارق يقول له على أنه سمعت أنت متوقف في هذا العمل التجاري أو أمر الزواج أو أمر الدراسة الالتحاق بالجامعة أو ترى أنا حسب خبرتي فيجز له الخبرة، هذا أما الطريق عقلائي لاستكشاف الواقع القضية، واضح؟ إن هذا الطريق كما هو عقلائي في نفسه ويدخل تحت مصداقية الدعاء قد دلت عليه بعض الروايات، ففي رواية هارون السابقة تبتدئ فتستخير الله فيه أولا ثم تشاور فيه. تستخير الله قلنا شنو؟ يعني تطلب الخير من الله، ثم تشاور فيه، تشاور الناس كأنه فيه، فإنه إذا بدأ بالله أجرى له الخير على لسان من يشاء من الخلق. الله راح شنو؟ يجري الحق على لسان من يستشيره هذا الشخص. ليش؟ لأن أول ابتدأ أمره بالدعاء والطلب من الله التزديد والتوفيق. وفي حديث الإمام الصادق عليه السلام إذا عرضت لأحدكم حاجة فليستشر الله ربه، فإن أشار عليه اتبعه وإن لم يشر عليه توقف. قال له هاي صعبة، هاي الله شلون يجاوبني سانسة، شلون أفتهم أن الله أشار علي أو قال قلت يا سيدي كيف أعلم ذلك؟ قال يسجد عقيب المكتوبة ويقول اللهم خر لي 100 مرة، ثم يتوسل بنا ويصلي علينا ويستشفع بنا، ثم هنا أنا عندي تنظر، ينظر تنظر تنظر ما يلهمك، هذا الالتفات، ثم تنظر ما يلهمك تفعله، فهو الذي أشار عليك به. طبيعي الشق الثاني ما بين العلم، وإذا ما كل التفات لأن توقف كان أكو في موجل ولا في صدر الرواية، هذا بين اتبعه، إذا ألهم اتبع. إذا لم يلهم بعد هنا الإمام سكت، إذا ماكو إلهام بقلبه شيء قد يترك القضية، يتبين أنه شنو الطريق مسدود مثلا. وينبغي أن لا يغيب علينا أن الاستخارة، خب إذا دخلت الاستخارة المعهودة في باب الدعاء، دخلت تحت عنوان الدعاء، صارت مصداق من مصاديق الدعاء، شلون الدعاء لابد أن يكون على طبق موازين شرعية عقلائية، مو فرد دعاء ربي اعطيني أجنحة أطير بيهن شويونا أدعي بالله. إيه، فكذلك الاستخارة هم لابد أن تكون بعد على هذا النسق، دعاء معقول شرعي. قال وينبغي أن لا يغيب علينا أن الاستخارة بالمعنى الثاني بعد دخولها في مصداقية الدعاء، فمن المناسب الاقتصار فيها على الحدود العقلائية للدعاء، فكما لا يليق للعاقل أن يدعو بنزول مائدة عليه من السماء، بل اللائق أن يدعو بالموفقية في سعيه وطلبه للرزق، كذلك من المناسب اقتصاره في الاستخارة بالمعنى الثاني على مثل ذلك، فيستخير شنو المناسب. كما هناك عقلائي هنا عقلائي، هنا همات مناسب أن يستخير عندما تنغلق عليه الأبواب، يقع في حيرة. أما إذا كان يعيش حالة وضوح ويريد يستخير، يعني هذا يريد هو يغلق الأبواب عليه. أكو بعضهم نستجير بالله، قل مورد جيد، وكل الناس جاي يقولوا لك أنه هذا المورد جيد، ومع ذلك أنت تضيق الخناق عليك، هذا شوي ونحي. ما يطلع خير غير جيدة؟ آه. بمعنى إنه ما في صلاح. أي. ليش ما استخير؟ قد يكون الناس مخطئين. لا، مو موردها. هناك همات بعض الأوقات ما أكو، لما أكو عندك أكل وما تأكله الله يقول لك أنت ما تستحق صدقه. مثلاً. أنا لا أتدخل في هذه، لكن أريد أقول على أنه شنو، ها الله هم مطي الإنسان عيونه، مطي آذانه، مطي كذا عاقل يفكر من خلاله. بعد مو كل شيء أنت تحتاج إلى ماذا، تدقيق وتجديد وشنو تأمل وكذا، هذا هم مو صحيح الإنسان. لا احنا ما ندري ما بين كلامك سيدنا الجليل، ما ندري احنا هم ترى شنو القضايا، لعل الله سبحانه وتعالى، لعل ما ادري ترى انا مو اي مو في صدر، لعله الله سبحانه وتعالى يقول لك مو انا مطيك كذا وانا امشي امورك، توكل علي ويلا امشي، بعد لا تتوقف هواي، لا تصير وسوس عندك. وهذا هم هو هذا الاستخارة، بعض الاوقات اذا الانسان استند الها كثيرا تعد نوع من انواع الوسوسة، هذه مو صحيح. موجود طار آية راحت عن بال إنه بني إسرائيل ضيقوا على أن فضيق الله عنه، هاي مال بقرة مال غيرها، هاي يعني الله أوضح لي كل الأمور واضح، هي هاي مال قضية البقرة، قالهم أي بقرة اذبحوا بقرة، ما قالهم البقرة فرد شيء معهود هو خاف عليهم، بس هي لأنه بلي لجوجين كذا انحصرت البقرة في، كما يظهر من الروايات. قال فيستخير عند تحيره وعدم معرفته بالمصلحة وعدم وجود من يمكنه الاستعانة به في مقام الاستشارة، بس طبيعي ذن باب الاستخارة أمور نفسانية، يعني كل إنسان تشاهد شنو قناعة عنده في شيء، لا هذا اللي يستخير كثيرا تقدر أنت تغير من قناعته، ولا هذا اللي ما عنده إيمان بالاستخارة تقدر تخلق من عنده شنو إيمان بالله. وإذا قيل هذا، قد واحد يقول على أنه إذا صار البناء عد الاستخارة من مصاديق الدعاء زين، فحينئذ فليكتب في الرسائل العملية تستحب الاستخارة كما يستحب الدعاء، تستحب الاستخارة. الجواب جواب نقضي، هل واحد مستحب أن يقول شو اسمه يدعو برزق الأموال رزق الأولاد هذا مستحب أو لا؟ إذا كان مستحب هذا مستحب، كأنه في ذهنية المؤلف أن هذا ليس مستحبا فذاك إذن ليس. نقرأ العبارة، قال: وإذا قيل بناء على إدخال الاستخارة بالمعنى الثاني في مصداقية الدعاء ينبغي الحكم باستحبابها كما يحكم باستحباب الدعاء. هذا الجواب أخص أن نقول هذا الدعاء برزق الأموال. لا هو أريد نقول على أن أريد نقول بنحو عام، لا تقول هي. إذا نقول استخارة مستحب، ها؟ مثل ما نقول الدعاء مستحب، الاستخارة مستحب. كل دعاء مستحب؟ لا، إذا كل دعاء مستحب واحد من أفراد الدعاء هو شنو؟ أما إذا ما كان كل أفراد الدعاء مستحب كما طلب الأموال فحينئذ قد هذا الفرد أما شنو خارج مو مستحب. جواب نقضي، تقول كل دعاء مستحب إيه فلنلتزم حتى الدعاء لطلب الأموال هم مستحب لأنه هو عبادة وشنو منتهى يا رب هذا منتهى الخضوع، ولا هذا اللي أشوفه بس الله اللي يقدر يوصل شنو يرزقني غيره ما يرزقني، شنو المانع من إلا إذا أكو وضوح أن القضية هذه الدعاء هذا هذا الفرد من الدعاء ليس مستحبا، والحال أنه الدعاء بشكل عام هو أمر مرغوب فيه لأنه كاشف عن شدة العلق بين العبد ومولاه. هذا أنتم مقصودكم لو لا شيء آخر؟ مقصودي أنه هذا وإذا قيل إشكال أنه ليش ما ندخل الاستخارة فيه؟ أحسنت، يقول مو كل دعاء مستحب كما هذا الفرد قضية رزق العبد طلب رزق العبد ليس مستحبا فليكن فرد آخر من الدعاء ليس مستحبا. الاستخارة مستحبة؟ لا، هو يقول لا مو مستحبا، هي ويقول مو مستحب، لكن هذا مبني على أنه شنو هذا النقض تام أنه عندنا بعض أفراد الدعاء ليست مستحبة. قال: كان الجواب إن الطلب من الله سبحانه بأن يرزق عبده أموالا وأولادا دعاء جزما، فإذا حكم باستحباب مثله فليحكم حينئذ باستحباب الاستخارة بالمعنى الثاني أيضا، وإذا لم يحكم كما لا يحكم كأنه المناسب في الجواب هيجي ما أدري. وإذا لم يحكم هذا نفس الحكاية اللي أنا جاي أحكيها، هذا يمكن أن يقال أنه حتى هذا ما مستحب، ليش مو مستحب شنو يعني لأن بيه فلوس مستحب. وإذا لم يحكم باستحباب مثل ذلك لم يحكم باستحباب الاستخارة أيضا. اللهم ارزقني دارا وزوجة وأموالا ومحلا وعلما وعملا هذا مو مستحب وعبادة لو لا قل لي خلاص. التساؤل الثاني بس خفت تقول مو عبادة. هل من صاحب الجواهر رحمة الله عليه زين ذكر بأنه المناسب ألا يوكل ألا يستنيب الشخص في أمر الاستخارة يستنيب غيره، لا يروح يقول مولانا فرد خيرة أخذ لي أنت أخذ خيرة، يأخذ هو يستخير بنفسه. فالكلام إذن فيما إذا أراد الإنسان أن يستخير فهل الاستخارة منحصرة بأن يباشر الإنسان نفسه تلك العملية الاستخارة أو يستنيب غيره؟ النصوص خوب ما أكو بيها هسه انت استندت للقرعة او استندت لغير القرعة. خلي نقول هذا الوارد في الاستخارة استشارة، هذه الروايات مو اللي تحت وادي القرعة، لا هسه ما ندخلها بالقرعة. الروايات الواردة مختصة بما إذا كان الإنسان هو يريد إجراء الاستخارة، يعني الإمام هم جاي يعلم الطريقة اللي هو الإنسان يباشر الاستخارة والاستشارة من الله سبحانه وتعالى، مو أنه يوكل ذلك إلى فقيه إلى ولي من أولياء الله إلى إنسان مثلا نزيه، لا هو يتولى ذلك. فإذا اقتصارا على الأدلة يمكن حاصر الاستخارة بالمباشرة دون النيابة والوكالة، هذا قد يقال. وهذا تقريبا ما ذكره صاحب الجواهر رحمة الله عليه، وهذا خلاف ما هو المعهود والمرسوم في يومنا هذا. المعهود والمرسوم في يومنا هذا أن شنو؟ يتصل المؤمنون، يحضر المؤمن عند شخصين، عالم فقيه ولي متعبد أو صديق يريد يذهب إلى مكان مثلا مشرف إلى حرم إمام من الأئمة سلام الله عليهم، يقول له هناك أنت والله بالوكالة أخذ لي فرد خيرا، هذا هو المعهود. فإذا خلاف ما ذكره صاحب الجواهر. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.